بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس الرابع، القاعدة الرابعة، لفظ الذكر مبناه على التوقيف فلا يبدل بغيره إلا بدليل. أقول لقد تقرر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد أكمل به الدين وأتم به النعمة على العالمين، وما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذر الأمة منه، فجاءنا بالشريعة تامة كاملة لا نقص فيها ولا قصور يعتريها. ومما بينه لنا أتم البيان بغاية الفصاحة والإتقان باب الأذكار، فقد بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كل جوانبها، فبينها لنا باعتبار صفاتها وأوقاتها وأعدادها، ومما بينه لنا فيها كذلك ألفاظها، فكان يعلم الأمة كيف تقول الذكر، وما هي ألفاظه المختارة من بين سائر الألفاظ. وبناء على ذلك فالواجب على الأمة متابعته في ألفاظ الذكر، ولا يجوز لأحد أن يبدل لفظا من ألفاظ الذكر بلفظ آخر إلا وعلى ذلك دليل، فإن الأذكار من الدين، والدين لا يجوز تبديله ولا تغيير شيء فيه على وجهه المشروع، فألفاظ الأذكار لا يدخلها الاجتهاد، وليست خاضعة للرأي والأخذ والرد، بل الواجب أن تؤخذ كما وردت من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل أو تغيير. ونحن نؤمن الإيمان الجازم بأننا مهما عبرنا عن هذا الذكر المشروع بأي لفظ من عندنا، فإننا لن نبلغ عشر معشار ما اختاره لنا الشارع، فإن الله تعالى حكيم لا يختار لفظا في الذكر دون غيره من الألفاظ إلا وفيه الحكمة البالغة، والتي قد لا يحيط بها العقل من كل جوانبها لضعف إدراكه. ولأنك لو أبدلت لفظا بلفظ فإنك تقر بذلك بأن لفظك أكمل من اللفظ الذي قرره لك الشارع، وهذا خطير، ومعتقده يخشى عليه من الزيغ. ولأن تبديل لفظ بلفظ فيه نوع استدراك على الله تعالى، ولأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا اختار لنا الله تعالى في الذكر لفظا معينا فإننا نتبع هذا اللفظ ولا نتخير فيه، ولأن الله تعالى لا يختار لنا إلا ما هو الأكمل والأفضل، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولأننا لو فتحنا الباب في تبديل اللفظ المشروع بلفظ آخر فإننا نخشى أن يبدله البعض بلفظ فيه بعض الأمور الممنوعة، كمن أبدلوا لفظ الصلاة المشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى، فإن فيها كما قرأناه عنهم وسمعناه منهم فيها من ألفاظ الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرجهم إلى دائرة البدعة بل الشرك به أحيانا. ولذلك فالسلامة للمسلم في دينه وفي عقيدته هو أن يبقى على لفظ الذكر المشروع، فإن المتقرر أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، وهذه الأوجه التي ذكرتها لك كتعليل لما قررته في هذه القاعدة يؤيدها ويحيط بها ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأعدتها عليه وقلت: ورسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. قال الحافظ رحمه الله: ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري. قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا صحيح، فإن الدليل رتب الثواب على قول أعيان وأفراد هذا الذكر، فلو أبدله المكلف بغيره من الألفاظ فإنه قد يفوته الأجر والثواب لفوات اللفظ الذي رتب عليه الأجر، وهذا يفيدك وفقك الله تعالى أهمية الوقوف مع ألفاظ الذكر، وأن لا تتجاوزها إلى غيرها، وأن لا تزيد فيها ولا تنقص منها، بل عبر عن الذكر باللفظ الوارد، فهذا أكمل في الاتباع، ولأنك ربما تتخيل أن اللفظ الذي اخترته أنت وجعلته مكان لفظ الشارع أنه يقوم بكل المعنى الذي يتضمنه لفظ الشارع، ثم يكون في حقيقة الأمر لا يؤدي كل معنى. فالأسلم والأحسن هو البقاء مع لفظ الشارع، وهذا هو ما ندين الله تعالى به. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان، لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسون للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنونة، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم تحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت، تفتح عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا من جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى. ومن الأدلة على هذه القاعدة الطيبة قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقوله كما سمعها دليل على مراعاة لفظ الذكر وعدم إبداله بغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الذكر والأدعية كما كان يعلمهم السورة من القرآن، كما قاله ابن عباس في أكثر من مناسبة، كما هو معلوم عند أهل الحديث. فقالها مرة في التشهد، وقالها مرة في الدعاء بعد التشهد، كل ذلك يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء، أو قال هذا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا دليل الاهتمام الكبير منه صلى الله عليه وسلم على لفظ الذكر، وأن لا ينسى أو يبدل بغيره. وفي حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص فيه والدرس له والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما عالم الوحي. انتهى. قلت: كلا المعنيين حق. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعلمهم دعاء أو ذكرا يقولونه وينفعهم الله تعالى به، مع أنهم هم أهل اللسان والبلاغة والفصاحة العظيمة، ولكن كان قد تقرر في قلوبهم أنه لا يجوز للمسلم أن يخترع من عند نفسه ذكرا، لأن الذكر لا بد فيه من إذن الشارع. فلو كان الباب في اختيار لفظ الأذكار مفتوحا أمام الرغبات والعقول لما كان لهذه المراجعة معنا، ولأن العبد أيها الأحبة قد يختار دعاء أو ذكرا يرى أنه يحقق له مصالح الدنيا والآخرة، ولا يعلم أن به عطبه وهلاكه، وهو يظن أنه يحسن صنعا، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد خفت حتى صار مثل الفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله عز وجل بشيء أو تسأله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا بها فشفاه الله تعالى. فأنت ترى أنه ما قال هذا الدعاء إلا لإرادة الخير والنفع في الآخرة، ولكنه لم يكن عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اجتهاده هذا في غير محله، وقد كاد يهلك نفسه بهذا الدعاء لولا أن تداركه الله تعالى برحمته. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي قوله والدعاء به فنجا وعوفي. فالخير كل الخير والبركة كل البركة في الوقوف مع ألفاظ الذكر المشروعة وعدم تجاوزها، ولأن بعض الناس قد يدعو بدعاء يرى أن فيه النفع ولا يدري أنه نوع اعتداء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاعتداء في الدعاء، كما قال ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. فقال له سعد: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعيات المأثورة، فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه، فينبغي لنا أن نتبع ما شرع وسن، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات. والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره وإن كان من أحزاب بعض المشايخ، الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل، وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك، وإن قالها بعض الشيوخ فكيف، وقد يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك. ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده، والله أعلم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسن منها غير المسنون ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله سنة. وهذا هو شرح القاعدة تنظيرا واستدلالا، وأما فروعها فهي كثيرة جدا، ونذكر لك منها بإذن الله تعالى ما يطلعك على ما وراءها، فأقول وبالله التوفيق ومنه العون. منها: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة الذكر الذي يدخل به العبد في الصلاة على أقوال، والحق الحقيق منها بالقبول هو أن العبد لا يدخل في الصلاة إلا بقول الله أكبر، ولا يقوم غيرها مقامها، وهذا هو ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الواصفون لصلاته عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه لفظ التكبير قولا وفعلا وأمرا وإقرارا، فلا يدخل المسلم في الصلاة إلا بهذا اللفظ، ولا يجوز إبدال لفظ الذكر بلفظ آخر. ولكن أبى ذلك القول الأئمة الحنفية رحمهم الله، فقالوا إنه يدخل في الصلاة بكل ذكر ينبئ عن تعظيم الله تعالى، كقول الله أكبر، الله الأجل، الله الأعظم ونحوها، ولم يحددوا لفظا بعينه، مع أن الأدلة وردت بلفظ الله أكبر، ولكن سبحان من بيده التوفيق. أعلم رحمك الله تعالى أن قول الأئمة الحنفية قد بنوا على قاعدة عندهم، وهي قاعدة باطلة، تقول هذه القاعدة: الزيادة على النص نسخ، فقالوا إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فأطلق الله تعالى الذكر هنا، فالقرآن الذي هو النص لم يعين لفظ الله أكبر، بينما وردت السنة بتعيينه. ولكن يقول الحنفية: لو أننا قبلنا أحاديث تعيين التكبير لكنا بذلك قد نسخنا القرآن بالسنة، لأن القرآن دال على الاكتفاء بأي لفظ ينبئ عن التعظيم، والسنة تحدد لفظا بعينه، والسنة لا تنسخ القرآن، وهذا ليس بشيء، والقاعدة باطلة، وصوابها أن تقول: الزيادة على النص بيان، فالقرآن أجمل والسنة بيّنت، والقرآن أطلق والسنة قيّنت، فالسنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه، فلا تعارض بين الآية والأحاديث المحددة للتكبير، فقول الحنفية هنا قول باطل ولا جرم في بطلانه، فأسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم. وهناك وجه عند الشافعية رحمهم الله بتجويز الدخول في الصلاة بقول الله الأكبر، وهذا مذهب مرجوح كذلك، بل اللفظ الذي لا يجوز غيره وهو الوارد في الأدلة الصحيحة الصريحة هو لفظ الله أكبر، والمتقرر أن لفظ الذكر لا يجوز إبداله بغيره، والله أعلم. ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قراءة القرآن بالفارسية، وأقول: أولا، لا بد وأن تعلم وفقك الله تعالى أن القرآن عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله اسم للنظم والمعنى معا، فلا يختل واحد منها لن تفهم مسمى القرآنية عنه، فالقرآن ليس اسما لللفظ ولا اسما للمعنى فقط، بل هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، انتهى. فبناء على ذلك نقول في جواب السؤال: ذهب الجمهور إلى أن القرآن لا يقرأ في الصلاة وغيرها بغير العربية، وأن من قرأه في الصلاة بغير العربية أن صلاته باطلة، وذهب أئمة الحنفية في المشهور عنهم إلى جواز قراءة الفاتحة بالصلاة في الصلاة بالفارسية، فمنهم من قيدها بالعجز عن العربية، ومنهم من أطلق ذلك. ومن هذا الفرع قال من قال بأن الحنفية يقولون بأن القرآن اسم للمعنى فقط دون النظم، ولكنه ليس بصريح في ذلك، لأن المنقول عنهم هو ما قدمناه لك، وإنما هو وجهة نظرهم، في ذلك هو لأن النظم مبني على التوسعة، ولأن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كاف كما في الحديث، فلما تعسر تلاوته بلغة قريش على سائر العرب نزل التخفيف وأذن بتلاوته بسائر لغات العرب، واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق أن يقرأوه بلغتهم ولغة غيرهم، فيجوز للقرشي أن يقرأه بلغة تميم مثلا مع كمال قدرته على لغة نفسه، ولذلك أجازوا قراءته بالفارسية، ولكن هذا المذهب ليس بصحيح، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن القرآن اسم للنظم والمعنى معا، والقراءة بالفارسية إنما حملت المعنى دون اللفظ. وأما اختلاف لغات العرب فهي داخلة مع اختلافها تحت اللسان العربي، فلا تخرج عن قوله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وأما الفارسية فهي لسان عجمي يختلف فيه النظم عن نظم القرآن، ولأن القرآن معجز في لفظه ومعناه، فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا، وإذا كان الإنسان عاجزا عن قراءة القرآن بالعربية فله أن ينتقل إلى البدل وهو التسبيح والتهليل على ما هو مقرر في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. وخلاصة هذا الفرع أن قراءة القرآن في الصلاة الفاتحة وغيرها لا يجزئ بغير العربية، لأن القرآن اسم لمجموع النظم والمعنى، ولأن المتقرر أن ألفاظ الأذكار مبناها على التوقيف فلا يجوز إبدالها بغيرها، والله أعلم. ومنها: ما حكم قول الأذكار غير القرآن بغير العربية؟ الجواب: أن من كان يعرف نطقها باللغة العربية فإنه لا ينطقها بغير هذه اللغة، لأنها هكذا شرعت، وهو أكمل في المتابعة وأجمع للمعاني الشرعية وأبعد عن المداخل. وأما العاجز عن قولها بالعربية فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى أن ينطقها بلسان قومه، مع الاهتمام الكبير والحرص الكامل على تعلمها باللغة العربية، لأن المتقرر أنه لا يجوز إبدال ألفاظ الأذكار بغيرها، ولكن أجزنا له مع الحاجة والعجز أن ينطقها بلسان قومه، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير، وأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، والله أعلم. ومنها: ما الحكم فيما لو كانت داعي امرأة فهل لها أن تبدل لفظ الذكر من خطاب الرجال إلى خطاب الإناث؟ والجواب: إن تغيير الضمائر في الأدايات من التذكير إلى التأنيث ومن الإفراد إلى الجمع أو التثنية مراعاة لمطابقة ألفاظ الدعاء لحالة الداعي أو المدعو له جائز، نص على ذلك أكثر من واحد من العلماء في باب الجنازة عند ذكر الدعاء في الصلاة على الميت كما تراه في كتب الفقهاء رحمهم الله. وليس هذا من التغيير المنهي عنه، لأن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر أن كل خطاب ثبت في حق الذكور فإنه يثبت في حق الإناث تبعا إلا بدليل الاختصاص، مع أن المرأة لو قالت كما هو لفظ الحديث فلا حرج عليها، لأن الأمر له مخرج في اللغة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة سمعت في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك إلى آخره، فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها قولي اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخره، فأبت إلا المداومة على اللفظ، فهل هي مصيبة أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: بل ينبغي لها أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج، يعني أن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى، والله أعلم. وهذا واضح، والله الموفق. ومنها من الناس هداه الله تعالى من باب زيادة المحبة في الخير إذا عطس قال اللهم ربنا ولك الحمد. وأقول هذا في الحقيقة ليس من السنة، فإن أحرص هذه الأمة على الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. والمعروف في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علم الأمة أن تقول عند العطاس الحمد لله، ولا يجوز أن نبدل لفظ الذكر بغيره، ولا أن نزيد عليه ما ليس منه، ولا أن ننقص منه ما هو منه. فالخير هو الاتباع وترك الإحداث والابتداع، وليست القضية في إحداث كلمات زائدة على ألفاظ الذكر، وإنما الهلكة في أن يرى العبد أنه جاء بأمر أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرني هذا بما قاله الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل أن يحرم من بيته في المدينة، فقال له مالك لا تفعل. فقال الرجل إنما هي بضعة أميال، فقال له مالك إني أخاف عليك الفتنة، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب هو الاقتصار على قول الحمد لله، لأن المتقرر أن ألفاظ الأذكار توقيفية فلا يزاد فيها ولا ينقص، والله أعلم. ومنها وهو قريب من الذي قبله، وهو أن من الناس إذا عطس وقيل له يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله، وهو مشتهر عند العامة وهو دعاء طيب، ولكن ليس هذا مكانه وليس هذا هو المشروع في هذه الحالة، بل السنة الواردة هي أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يجوز إبدال لفظ الذكر بغيره، فالخير هو الاتباع لا الإحداث، مع أن قولهم يهدينا ويهديكم الله هو دعاء طيب وكلام صحيح في ذاته، ولكن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فصحتها في ذاتها لا تجعلنا نتعبد بها لله تعالى في كل مكان، لا سيما إن أدى قولها إلى تعطيل ما هو وارد في هذا الموضع. فقول الذكر الوارد على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل، والله أعلم. ومنها سألني بعض الناس فقال لقد ورد الدليل بالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لي وقد ورد في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. فقال لي فما رأيك لو أننا جمعنا بين الفضيلتين وقلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره، فإننا بذلك نكون قد جمعنا بين الفضل الوارد في حديث أبي هريرة والفضل الوارد في حديث جويرية. فقلت له لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمتقرر أن ألفاظ الذكر على التوقيف فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا تبدل ولا تغير عن وجهها، وبناء عليه فالسنة الواردة هي أن نستعمل كل ذكر في مكانه ولا نخلط بينهما، بل هذا يقال على حدة وهذا يقال على حدة، وليس أعظم جرما من أنك تقول إن الجمع بينهما أفضل لأنه جمع بين الفضيلتين، فإنك بهذا ترى وتظن أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك تدل الأمة على أمر هو من الخير لم يدلها عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم الخطر. فالاتباع هو أن تقول هذا الذكر على حدة وهذا الذكر على حدة، فإن زير لك الشيطان الجمع بينهما وأنه الأفضل فقل له اخسأ، فإن المتقرر أن الأذكار مبناها على التوقيف فلا تغير عن وجهها الذي وردت به، والله أعلم. ومنها لا أعلم في الحقيقة إلى ساعتي هذه أنه يشرع زيادة الرحمن الرحيم على قول بسم الله عند الابتداء في الطعام، فإنها الأحاديث كلها إنما فيها بسم الله، فالصيغة المشروعة للتسمية عند الأكل بسم الله، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فأكثر العلماء على أنه لا بأس بهذه الزيادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا قال عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا فإنه أكمل، وجاء في الموسوعة الفقهية. ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء في الأكل من السنن، وصيغتها بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. وقال النووي رحمه الله من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة. وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله لم أرى لمن دعاه من الأفضلية دليلا خاصا، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وأقول لا أفضل من سنته عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت في التسمية على الطعام إلا قول بسم الله فلا يجوز زيادة عليها، فضلا عن أن تكون زيادة أفضل منها، لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على قول بسم الله أول الطعام وأن لا يزيد عليها، فإن زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج عليه عند أكثر العلماء، ولا أدل على ما قلته لك من حديث عائشة السابق وفيه فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، ولو كانت زيادة الرحمن الرحيم من الأمر المشروع لبينها لنا من هو خير منا وأحرص منا على بيان الشريعة والخير صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زيدت أحيانا من غير اعتقاد أنها أفضل فلا حرج، ولكن لا تأخذ صفة الاستمرار والديمومة، والله أعلم. ومنها: ما حكم الزيادة في التلبية؟ أقول فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، والصحيح عندي أن الأصل هو الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. ولو زاد فيها بعض ما ورد عن الصحابة بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج، كقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك، ولو قال لبيك ذا المعارج، ولو قال لبيك إله الحق فلا حرج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يقولون ذلك فلا ينكر عليهم، ولكنه كان يلزم تلبيته الأولى عليه الصلاة والسلام. فالأفضل والأكمل للمسلم أن يلتزم بلفظ التلبية الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد عليها ما ورد عن بعض الصحابة مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج، ولا نقول الزيادة بدعة، لا، إن كانت في حدود ما ورد عن الصحابة فقط، وأما أن نخترع من عندنا ألفاظا أخرى ونلحقها بالتلبية فلا يجوز. فإن قلت أوليس الصحابة زادوا عليها، فأقول نعم، ولكننا لا نستشف المشروعية من مجرد فعلهم، وإنما أقررناها بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على قولها، والمتقرر أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن بعض المنقول عن الصحابة في التلبية مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه لا بأس بالزيادة عليها أحيانا، ولكن يبقى الفضل والكمال للتلبية الأولى والاقتصار عليها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، رواه مسلم. وفي حديث جابر في سنن أبي داود قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول شيئا. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر، وذكر المرفوع وزاد بعده: لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل. وفي تاريخ مكة للأزرقي بإسناد متصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا تلبيتهم شتى، منهم يونس بن متى، وكان يونس يقول: لبيك فراج الكرب لبيك، وكان موسى يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك، قال: وتلبية عيسى: أنا عبدك وابن أمتك بنت عبدك لبيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك، رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقره الذهبي. وفي العلل الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. قال الشافعي: وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد زائد من تعظيم الله فلا بأس. قال ابن قدامة في المغني: ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره، ونحو ذلك، قال الشافعي وابن المنذر، والله أعلم. ومنها: سئل الشيخ سليمان العلوان فك الله تعالى أسره ويسر أمره عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الذكر الوارد بعد الأذان، فقال حفظه الله تعالى: السنة لمن سمع المؤذن ينادي للصلاة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ من متابعته سن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيح من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقد روى البخاري في صحيحه صفة الدعاء بعد النداء قال حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ورواه علي بن المديني وأحمد في مسنده ومحمد بن سهر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب وجماعة عن علي بن عياش بنحو رواية البخاري. ورواه محمد بن عوف عن علي بن عياش وزاد في آخره نكلة تخلف الميعاد. خرجه البيهقي في السنن وهذه زيادة شاذة، فقد اتفق الحفاظ على ابن المديني علي بن المديني وأحمد والبخاري وجماعة على روايته عن علي بن عياش دون هذه الزيادة، وتفرد محمد بن عوف عن علي غير مقبول. وأين تقع روايته من رواية هؤلاء الحفاظ؟ وتصحيح بعض المتأخرين الحديث بزيادته مرفوض، ودعوى أنها زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ليس بصحيح. فأئمة الحديث المعنيون بعلل الأخبار المتخصصون بذلك لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا، ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم كلي يعم كل الأحاديث، بل يحكمونها بالقرائن، ويحكمون على كل زيادة بما تستحق. وحين يتفق علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم على رواية الحديث عن علي بن عياش بدون زيادة لا ريب أنهم يقدمون علي على محمد بن عوف وأمثاله، والله أعلم. قلت فقد حكم الشيخ حفظه الله عليها بأنها غير محفوظة، فهي لفظة شاذة. والمتقرر في قواعد التحديث أن الشاذ قسم الأقسام الضعيف، وعليه فليس من السنة قولها، والله أعلم. ومنها لو قلت لك لقد وردت السنة في الاستغفار الوارد بعد الصلاة أن تقول أستغفر الله كما ورد في حديث عائشة وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما، ولكن ما الحكم لو قلت أستغفر الله العظيم؟ والجواب لا نعلم لهذه الزيادة أصلا في السنة. وقد سئل عنها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى فقال نعم، إذا أضاف على ذكر وارد في محل خاص في وقت خاص لا شك أن الزيادة على الوارد على المشروع ابتداع، أما في الأذكار المطلقة لا مانع إن شاء الله تعالى، وعليه في السنة أن تقول أستغفر الله فقط، والله أعلم. ومنها إن قلت كيف لك أن تقول إن الزيارة على ذكر الوارد لا تجوز، وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء رجل وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال إنه لم يقل بأسا، فقال رجل أنا يا رسول الله قلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، أخرجه مسلم. فهنا قال الرجل شيئا استوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لم يكن من جملة ما علمهم إياه في الصلاة، فيكون هذا الرجل قد قاله من عند نفسه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول؟ والجواب إنه لو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر الأمة بأن في هذا القول هذا الأجر لما قلنا بأن الرجل قد جاء بأمر مشروع، ولكن قوله هذا لم يكتسب صفة الشرعية إلا بعد أن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا القول فيه ذلك الفضل الكبير، فمن حينها صار هذا القول من جملة الذكر المشروع، فلا يشكل عليك هذا الحديث، والله أعلم. ومنها روى الإمام مسلم بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالحديث إلى هذا الحد لا زيادة فيه، لكن وجدنا زيادة عند الإمام الترمذي فقال في جامعه حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر به، وفيه زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فما القول في هذه الزيادة؟ فأقول: هذه الزيادة خطأ مخالفة لرواية الثقات، وذلك لأن أبا عثمان وأبا إدريس في سند الترمذي قد رفع الحديث مباشرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الرفع فيه خطأ، لكن لا أظن الخطأ إلا من الترمذي أو من شيخه، وإلا فجميع من فوق شيخه قد رووا الحديث عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنهما بدون هذه الزيادة، فقد رواه أحمد ومسلم وابن خزيمة من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة، وكذلك رواه أحمد وابن خزيمة وأبو داود من طريق معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، وكل هذه الطرق ليس فيها ذكر زيادة الترمذي، ليس فيها ذكر زيادة الترمذي، فالحكم على هذه الزيادة بشذوذه هو الصواب، لأن الترمذي وشيخه ثقات ولا شك، لكنهم خالفوا بهذه الزيادة رواية الثقات، والثقة إذا خالف الثقات فحديثه شاذ، فالصواب إن شاء الله تعالى أن هذه الزيادة شاذة، والله الموفق والهادي. فإن قلت: قد روى أبو داود في سننه قال حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية، قال عند قوله: فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء انتهى. فأنت ترى أن في هذا الطريق زيادة ثم رفع بصره إلى السماء، فهل هي زيادة مقبولة أو لا؟ قلت: لا، لا تقبل، وذلك لأنها ليست عن ثقة، فإن ابن عم عقيل هذا مجهول لا يعرف، فالزيادة هذه منكرة لأنه خالف بها ثقات، ونحن قد اشترطنا في الزيادة المقبولة شرطين: أن تكون عن ثقة، وأن لا يخالف بها الثقات، والله أعلم. ومنها: ما حكم زيادة والأبصار على قولنا يا مقلب القلوب؟ فإن بعضهم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، فما الحكم في هذه الزيادة؟ والجواب: لقد ثبت هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة بدون زيادة والأبصار، منها ما رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الترمذي: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبيد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. ولعل من زاده أخذه من قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومقام الآية مقام آخر، إذ هي في بيان عقوبة الله للمشركين بتقليب القلوب وجعل الغشاوة على الأبصار والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، والله أعلم. ومنها: إن بعض الناس يقول: لا تكلني إلى نفس طرفة عين، ويزيد ويقول: ولا أقل من ذلك ولا أكثر، فما حكم هذه الزيادة؟ والجواب: لقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فزيادة ولا أقل من ذلك لا أصل لها في هذا الحديث. والمقصود من ذكر طرفة العين بيان الافتقار الشديد إلى الله عز وجل وعدم استغناء العبد عنه في أي لحظة مهما قلت، والله أعلم. ومنها: أقول: روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالجوامع الكوامل. فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك فقال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وعلى هذا نقول: إن زيادة وعبادك الصالحون في السؤال والتعوذ استدراك على هذا الدعاء الجامع الكامل. ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعياتهم زائدة عن المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، إذ دعواته عليه الصلاة والسلام حوت الخير كله والفضل أجمعه، والله أعلم. ومنها روى الترمذي وصححه وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولكننا نسمع بعض الأئمة في رمضان يزيدون كريم فيقولون اللهم إنك عفو كريم، فما حال هذه الزيادة؟ أقول لا جرم أن الكريم اسم من أسماء الله الحسنى، لكن لم يثبت في هذا الموضع ولا أصل له في هذا الحديث، كما قرره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء، ووجودها مثبتة في بعض طبعات الترمذي زيادة من بعض النساخ أو الطابعين فيما يظهر. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقع في سنن الترمذي بعد قوله عفو زيادة كريم، ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين، فإنها لم ترد في الطبعة الهندية من سنن الترمذي التي عليها شرح تحفة الأحوذي للمبارك فوري ولا في غيرها، وإن مما يؤكد ذلك أن النسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي كلاهما عن شيخهما قتيبة بن سعيد بإسناده دون الزيادة، وعليه فالأسلم لنا وللأمة جميعا أن نقتصر على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء، فلا نزيد فيه ولا ننقص ولا نغير لفظا عن وجهه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومنها روى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأنت ترى وفقك الله تعالى أن الرواية المذكورة ليس فيها زيادة وتعاليت، ولذلك فزيادتها في هذا الموضع ليس مشروع، ولو كان مشروعا لبينه النبي لبينه لنا من هو مأمور ببيان الشريعة لنا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ باكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء وأما زيادة لفظ وتعاليت بعد لفظ تباركت فلا تثبت في هذا الحديث، ويثابتة في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث تباركت وتعاليت، وفي دعاء الاستفتاح بلفظ سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك، والله أعلم. ومنها لقد ثبت في السنة صيغ كثيرة للاستغفار ليس في شيء منها التقييد بالذنب العظيم، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار، انتهى. فكيف بمن يقصر طلب المغفرة على الذنب العظيم؟ والله أعلم. ومنها قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بين الركن اليماني والحجر الأسود، فزيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار لا أصل لها، كما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى وفي كتاب الشرح الممتع كذلك، والثابت من دعائه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع إلى قوله وقنا عذاب النار. روى أبو داود والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقد كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن قتادة أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال قتادة وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، وليس في هذه الزيادة، ومثل هذا كثير في واقع الناس وحالهم. وهذه الأمثلة الستة الأخيرة استفدتها من الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وفقه الله تعالى على زيادة واختصار في بعضها، وأقول ولا خير إلا في السنة والاتباع والاقتصار على الوارد، والله أعلم. ومنها: لا أعلم لقول الدرجة الرفيعة العالية من الجنة في ذكر الوارد بعد الانتهاء من الترديد وراء المؤذن لها أصلا، فالاتباع تركها، والله أعلم. ومنها: يذكرني الكلام في هذه القاعدة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تسمية المغرب العشاء وعن تسمية العشاء بالعتمة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. متفق عليه. مع أنه ورد في السنة الصحيحة تسمية العشاء بالعتمة، ولكن المطلوب في حديث النهي هو النهي عن غلبة هذا الاسم على الاسم الشرعي لهذه الصلاة وهي العشاء، وهذا فيه دليل على النهي عن تبديل الألفاظ الشرعية بغيرها، والله أعلم. ومنها ما ورد فيه الدعاء بلفظ يا رب يقال كما هو، ولا يبدل لفظ الرب بلفظ اللهم، وما ورد فيه الدعاء بلفظ اللهم فيقال كما هو ولا يبدل بلفظ يا رب، وما ورد فيه الأمران فيقال بالأمرين ولا حرج، وهذا أكمل في الاتباع، مع أنه لو أبدل هذا بهذا لم يكن فيه كبير مؤاخذة، ولكن الاتباع أولى. وأكثر آية القرآن الواردة على الأنبياء هي بقول ربنا ورب، ولعل القاعدة قد اتضحت معالمها وبانت لك مراسمها بإذن الله تعالى. والخلاصة منها أن ما ورد من ألفاظ الأدعية والأذكار يقال كما هو من غير إبدال لفظه بلفظ آخر ومن غير زيادة ولا نقصان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.